بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، رواه البيهقي وأصله في البخاري. باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بسجود الشكر، وسجود الشكر مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم، فسببه إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كانت هذه النعمة عامة أم خاصة، أو كانت هذه النقمة عامة أم خاصة. فيشرع للمؤمن إذا حصل تجدد نعم أو اندفاع نقم أن يسجد شكرا لله عز وجل. وقولنا عند تجدد النعم احترازا من النعم المستمرة كالنوم والاستيقاظ ودخول الخلاء والخروج منه، فإن هذه نعم مستمرة لها وظائف خاصة. فيشرع للإنسان عند استيقاظه من النوم أن يذكر الله عز وجل، وعند الأكل وعند الشرب إلى غير ذلك. فإذا حصل نعمة متجددة أو نقمة مندفعة فإنه يشرع للمؤمن أن يسجد لله عز وجل شكرا له. مثال النعمة الخاصة: لو بشر الإنسان بمولود أو بنجاح في الاختبار. ومثال اندفاع النقمة الخاصة: لو نجاه الله عز وجل من حادث. فيشرع له في هاتين المسألتين أن يخر ساجدا لله عز وجل. ومثال النعمة العامة: كما لو بشر بانتصار للمسلمين، أو أن الله عز وجل دفع عنهم شر أعدائهم، أو حصل إسلام كما في حديث علي رضي الله عنه، فإنه يشرع للمؤمن أن يخر ساجدا لله عز وجل. وسجود التلاوة وما يقال فيه كسجود صلب الصلاة، فيكبر حينما يريد السجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويدعو الله عز وجل بما يناسب السجود، بما يناسب النعمة أو النقمة التي اندفعت من مما يناسبها من الدعاء. فإذا حصل مثلا أن بشر بمولود فيقول: الحمد لله الذي رزقني هذا المولود، وما أشبه ذلك. إذا نجاه الله عز وجل من حادث يشكر الله عز وجل ويحمده أن نجاه من هذا الحادث، وما أشبه ذلك. فيدعو الله عز وجل في كل مناسبة بما يخصها، وليس لسجود الشكر دعاء مخصوص، وإنما يكون الدعاء بما يناسب الحال. وفي هذه الحديث أيضا دليل على مشروعية تطويل سجود الشكر، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث سجد سجودا طويلا. وفي هذه الحديث أيضا دليل على أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة، حتى لو قلنا باشتراط الطهارة في سجود التلاوة فإن سجود الشكر ليس كذلك. والفرق بينهما أن سجود الشكر يأتي بغتة، ولو قيل للإنسان تطهر فيما إذا كان محدثا فلربما فاتت المناسبة. وعلى هذا يشرع للمؤمن أن يخر ساجدا لله عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة، ولو كان على غير طهارة، ولو كان إلى غير القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وقال: باب صلاة التطوع. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها التطوع لله عز وجل، أو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة منها فريضة ومنها تطوع. والتطوع في الأصل فعل الطاعة، سواء كانت واجبة أم مستحبة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع. مع أن التطوف بالصفا والمروة ركن في الحج والعمرة. وأما اصطلاحا فالتطوع هو كل طاعة غير واجبة، فكل طاعة لا تجب بأصل الشرع تسمى تطوعا. واعلم أن من رحمة الله عز وجل أن شرع لعباده من كل جنس، في كل جنس من العبادات شرع من جنسها تطوعا، فشرع سبحانه وتعالى لكل جنس من العبادات ما يماثلها من التطوع. فالطهارة منها واجب ومستحب، والصلاة منها واجب ومستحب، والصيام كذلك، والزكاة كذلك، والحج كذلك. والحكمة من ذلك، أعني من شرعية هذه التطوعات، أولاً أن التطوع سبب لنيل محبة الله عز وجل، فإن الإنسان إذا أكثر من التطوعات نال محبة الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالإنسان إذا أكثر من التطوع نال محبة الله عز وجل. ثانيا من فوائد التطوع أن فيها تكميلا وترقيعا لما يحصل في الفرائض من النقص والخلل، فالإنسان مهما حرص على إتمام الفريضة فإنه لا بد أن يحصل فيها خلل، ولا بد أن يحصل فيها نقص، فهذا النقص والخلل يكمل بما شرع الله عز وجل من التطوع. ثالثا من فوائد التطوع أنه سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، فيزداد الإنسان أجرا وثوابا بهذه التطوع. من فوائد التطوع أيضا أنه سبب لزيادة الإيمان، فكلما ازداد الإنسان تطوعا لله ازداد إيمانه، لأن الإيمان مرتبط بالعمل، إذا أكثر الإنسان من العمل الصالح ازداد إيمانا. ومن فوائد التطوع أيضا ارتباط الإنسان بربه عز وجل، بحيث لا تنقطع علائقه بربه بالفرائض فقط. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن شرع ما بين صلاة الفجر وما بين صلاة الظهر صلاة الضحى، لأجل أن لا تنقطع صلة الإنسان بربه، وشرع ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قيام الليل، لأجل أن لألا تنقطع صلة الإنسان بربه. ومن فوائد التطوع أيضا أن فيه ترويضا على فعل الفرائض، فالإنسان الذي يحرص على التطوعات ويفعلها يكون ذلك سببا لفعله للفرائض. من فوائد التطوع أيضا أن الإنسان إذا داوم على التطوع وحرص عليه وواظب عليه ثم حيل بينه وبين هذا التطوع فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من فوائد التطوع أيضا أن الإنسان إذا أكثر من التطوع إلى ربه عز وجل كانت هذه التطوعات سببا لتفريج الهموم وتنفيس الكروب وزوال ما يحصل بالإنسان من الأذى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن عرف الله في الرخاء بكثرة الطاعة عرفه الله عز وجل في الشدة، فيفرج همه وينفس كربه ويزيل عنه هذه الشدة بسبب فعله لهذه الطاعة. فعلى المرء أن يكون حريصا على التقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع الطاعة، لا يقتصر على التطوع بالصلاة فقط، بل يتطوع فيما يتعلق بالصلاة، وفيما يتعلق بالصدقة، وفيما يتعلق بالصيام، وفيما يتعلق بالعمرة، وكذلك أيضا بذكر الله عز وجل، ومن أعظمها تلاوة كتابه تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا سبيل أصحاب الجحيم، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.